حصريا على موقع djkimo.com. انا قبلك، انا اتحبيت كتير قبلك، لكن احساسي وانا جنبك ما حسيتوش في يوم من قبل ما قبلك. حاجات فيا، حاجات اتغيرت فيا في يوم ما بقيتي حواليا، في يوم ما انتي مليتي الدنيا في عينيا. انا بيكي لاقي باقي عمري وسنيني، انا لو تطلبي عيني فداك عيني. انا بيكي لاقي باقي عمري وسنيني، انا لو تطلبي عيني فداك عيني. صار مهما طليلك وفي سكوتك عينيكي تقولي أسرارك. مغيرني وجودك جنبي غيرني، ومهما الناس تخيرني ما بين روحي وبينك أفضل أختار. بيكي لاقي باقي عمري وسنيني، انا لو تطلب عيني فداك عيني. انا بيكي لاقي باقي عمري وسنيني، انا حصريا على موقع عيني فداك يا